إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم، بسم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأما قوله لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال موسى حين قتل النفس: هذا من عمل الشيطان، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. نعم، وصلنا في التعليق والشرح على هذا الكتاب في رد الإمام أحمد رحمه الله على شبه الزنادقة الذين يطعنون في القرآن، وكذا شبه أهل البدع، فذكر هنا ما يدعونه من تناقض القرآن، أن الله عز وجل يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وفي موضع لما أن قتل نبي الله موسى الذي قتل خطأ قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. فكيف وقع عمل الشيطان لنبي الله موسى والله يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ فجعلوا عمل الشيطان من سلطان الشيطان على نبي الله موسى. هذا هو حقيقة الشبهة التي يقصدونها. أجاب الإمام أحمد على هذه الشبهة فقال: نعم. أما قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول: عبادي الذين استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان، ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو في عبادة ربهم، ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب. فأما في الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم، عن دينهم، لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه. وأما قول موسى: هذا من عمل الشيطان، يعني من تزيين الشيطان، كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الرحمن المخلصون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. نعم، وحاصل هذا الجواب أن الإمام أحمد فسر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي ليس لك عليهم سلطان بأن تخرجهم من الإسلام إلى الكفر، أي عباد الله المخلصون الذين استخلصهم الله، ليس للشيطان عليهم سلطان أن يخرجهم من الإسلام إلى الكفر، فالسلطان الذي نفاه الله هو سلطان إخراجهم من الإسلام إلى الكفر، وأما ما يزين الشيطان لهم من الذنوب فهذا يقع، وليس هذا من السلطان الذي نفاه الله. هذا حاصل جواب الإمام أحمد. وهنا في زيادة إيضاح مقصود الإمام أحمد أن الله عز وجل ذكر سلطان الشيطان في مواضع من كتابه تبارك وتعالى، ففي موضع ذكره مقرونا بالاستثناء: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وفي موضع ذكر الله سلطان الشيطان دون استثناء، فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، ولم يستثن. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لم يستثن. وفي موضع يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذه ثلاث آيات ينبغي أن يتدبر فيها القارئ لكتاب الله، فإن الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن من عجيب شأن القرآن كما قلت مرارا وكما قال من قال من علمائنا أنك إذا نظرت إلى شبهة يلقيها أعداء الله في كتاب الله فإنك تزداد إيمانا عندما تتدبر في كتاب الله كيف يرد الله عز وجل حجة الكفار الزائفة. والله جل وعلا يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لذلك إذا تدبرت في سياق القرآن وجدت غاية الكمال والبلاغة والإيجاز، ولكن هذا يحتاج إلى علم. لكي يتدبر الإنسان في كتاب الله لا بد أن يكون عنده آلات العلوم الشرعية التي تعينه على التدبر. إن الذي قاله الإمام أحمد أن المنفي في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن السلطان المنفي هو سلطان الشيطان على أن يخرج هؤلاء المؤمنين من الإيمان إلى الكفر. هذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي صرح به القرآن في موضع آخر، قال الله عز وجل مفصلا ذلك الذي قاله الإمام أحمد، قال إن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه يتولون الشيطان والذين هم به مشركون. فهذه الآية جمعت الصنفين وبينت السلطان المنفي عن الشيطان، جمعت الصنفين أن الله يقول إن عبادي، أن الله تعالى يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أي ليس له حجة وليس له قوة وليس له قدرة وليس له إمكانية أن يضل هؤلاء المؤمنين، ولكن سلطانه على من؟ إنما سلطانه حجته على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، هؤلاء هم الكفار. فالكافر هو الذي يكون للشيطان عليه سلطان بأن يضله إلى الكفر، أما من كان مؤمنا ممن أخلصهم الله وعلم الله أنهم يموتون على الإسلام والإيمان، فإن هؤلاء لا يستطيع الشيطان أن يضلهم إلى الكفر بعد أن علم الله أنهم يموتون على الإسلام. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أي الذين علم الله منهم الإيمان وأنهم يثبتون عليه. ولكن الرجل إذا كان مؤمنا ثم كفر وارتد إلى الكفر، فهذا ممن يدخل في قوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه، لأنه لم يمت على الإيمان. إنما نفى سلطان الشيطان ربنا لمن علم الله أنه يموت على الإسلام والإيمان، فلا يستطيع الشيطان أن يضل من كتب الله له الهداية وعلم الله أنه يموت عليه. إذن هناك ثلاث آيات: آية ذكرت سلطان الشيطان وقرنته مع الاستثناء، وآية ذكرت سلطان الشيطان ولم تقرن به الاستثناء، وآية ذكرت الصنفين وفصلت وبينت أن سلطان الشيطان هو على الكافرين، وهذا هو الذي قاله الإمام أحمد ودل القرآن عليه. ولو أنك رجعت إلى سياق القرآن، فإن الله عز وجل عندما ذكر الاستثناء قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم فصل المؤمنين قال: إن المتقين الآية. إذن هذه الآية بينت أن سلطانه على أهل الكفر والضلال الذين اتبعوه، فيكون له سلطان. وأصل السلطان الحجة. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بحجة وبينة وبرهان. إذن الآيتان ذكرتا وفصلتا الاستثناء، الأولى في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، والآية الأخرى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وأما الآية التي لم تذكر الاستثناء، أن الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، هذه الآية ما ذكرت الاستثناء، عمت كل العباد. إن عبادي، وهذا من بلاغة القرآن أنه لم يستثني في هذا الموضع، لأنك إذا قرأت قبلها وجدت أن الله ذكر الكافرين قبل هذه الآية الذين للشيطان عليهم سلطان، ثم بعد أن ذكرهم قال إن عبادي. إذن فالاستثناء في المعنى حاصل من الآية التي قبلها حيث ذكر الكفار، فاستغنى بذكرهم قبلها أن يعيد الاستثناء مرة أخرى، فيصير المعنى إن عبادي في الآية التي لا استثناء فيها أي إن عبادي المؤمنين، بدليل أنه ذكر ما قبل ذلك الكفار الذين للشيطان عليهم سلطان. فحيث جاء الاستثناء كان لا بد منه، وحيث لم يأتي الاستثناء فقد استغنى بذكر ذلك في سياق الآيات قبل، وحيث استشكل الأمر فجاءت الآية المفسرة لتزيل الإشكال. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، بيّن الله إنما السلطان هو سلطانه على الكفار كما قال الإمام أحمد، حيث قال الله تبارك وتعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقد وقع، قلت لو أن الإمام أحمد على إمامته وجلالته لو أتى بهذه الآية في هذا الموضع لكان أبين. ثم رجعت تفسير الطبري وأقول لعله يذكر هذه الآية، فوجدته هناك في تفسير الطبري ذكر هذه الآية، وهي قوله تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وهذا من بديع صنيع الإمام الطبري رحمة الله على أئمتنا جميعا. لذلك انظر إلى استعمال القرآن، قال هذا من عمل الشيطان، ولم يقل هذا أقول لما أن ذكر الله عمل الشيطان لم يقل حاكيا عن نبي الله موسى أن موسى قال هذا من سلطان الشيطان. لو قال ذلك لوقع الإيه؟ لوقع الإشكال، كيف يكون هذا من سلطانه؟ ولذلك قال هذا من عمل الشيطان ولم يقل هذا من سلطان الشيطان. فعمل الشيطان شيء وسلطان الشيطان شيء، فعمل الشيطان ما يزين به، لكن سلطانه أن يتسلط عليك وأن يتمكن منك هذا لا يكون أبدا للشيطان على المؤمنين، إنما يكون هذا السلطان منه على من؟ على الكافرين. إذن لم يقل هذا من سلطان الشيطان، قال هذا من عمل الشيطان. إذن كلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضا، ولا يقع في سياق الكلام إلا ما هو أبلغ، فالسياق هنا يقتضي الاستثناء، والسياق هنا يقتضي عدم الاستثناء، إذ أن الكلام المتقدم يدل عليه. والموضع الثالث جاء فيه التفصيل إزالة للشبهة والإشكال، والله أعلم بمراد كلامه. أعد. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال موسى حين قتل النفس هذا من عمل الشيطان، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول عبادي الذين استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم وفي عبادة ربهم، ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب. فأما في الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم، لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه. وأما قول موسى هذا من عمل الشيطان، يعني من تزيين الشيطان، كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الرحمن المخلصون. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. ففرق الإمام أحمد بين سلطان الشيطان على الكافرين وبين تزيين الشيطان لعباد الله المخلصين من الأنبياء والصالحين. وهنا سؤال: أن نبي الله موسى قتل نفسا قتل خطأ وقال هذا من عمل الشيطان، ونبي الله آدم قال الله في حقه: وعصى آدم ربه فغوى، ثم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وفي نبي الله يوسف قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فكيف يطلق مثل ذلك في حق الأنبياء؟ وما هو الصحيح في توجيه مثل هذا؟ ما يتعلق بعصمة الأنبياء سبق أن بينته لكم بشيء من التفصيل، والموضع هنا يحتاج إلى تذكير، فأقول: أجمع أهل السنة على أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما يبلغون عن الله من وحي وأحكام وشرائع، وأنه لا يصح البتة أن يفتري نبي أو رسول في شرع الله، لا بقصد ولا بخطأ يقر عليه، بل إن الله عز وجل قد حفظ دينه، فلا يمكن للأنبياء والرسل أن تقع منهم معصية في التبليغ قصدا أو خطأ يقرون عليه. والحجة في هذا الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال الله عز وجل: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك، يجعل هناك حفظة يحفظون هذا الرسول لكي يبلغ دين الله. وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال الشافعي وغيره: والله يعصمك كي يقع التبليغ. فلا خلاف بين أئمة أهل السنة أن الأنبياء معصومون من الخطأ في التبليغ عن الله بقصد أو بخطأ يقرون عليه، بل لو أن نبيا أخطأ في آية أو ذهل عنها لا يقر، ينبه. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إلا إذا قرأ على أحد التفسيرين، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. كل ذلك من نصوص الكتاب مع إجماع أهل السنة على أن الأنبياء والرسل لا يمكن أن يقع منهم خطأ أو معصية في التبليغ أو خطأ يقرون عليه، فالشرائع محفوظة. لذلك الذين يجهلون هذه الأدلة الواضحة من كتاب الله ينازعون في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فماذا كان؟ سحر وأضر في جسده كبشر، ولكن الأدلة القاطعة التي ذكرت بعضها في هذه الآيات صريحة على أن الله عز وجل يحفظ شرعه ودينه. وأما أن يقع من الأنبياء والرسل خطأ في غير الشرع، في غير الشريعة، في غير الرسالة، كأن يخطئون في أمر ما من أمور حياتهم الخاصة بعيدا عن الشرع، فإنهم بشر يرد عليهم الخطأ في غير التبليغ والرسالة. فإن نبي الله موسى عندما وكز الرجل لم يقصد المعصية ولم يقصد أن يقتله، وإنما أراد أن ينصر الحق الذي رآه، فوقع منه القتل خطأ. نعم، نحن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الألباني لا نستطيع أن نرد النصوص التي تثبت أن بعض الأنبياء نسب لهم بعض الذنوب، وإلا ما معنى قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فالله عز وجل أثبت ذنبا وأثبت مغفرة، فقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. فإذا قلنا أنه لا ذنب له فقد أولنا نصوص الكتاب كتأويل الجهمية الذين يصرفون الأدلة الشرعية عن ظواهرها بغير حجة وبرهان. إذن الأنبياء يتصور منهم المعصية، ولكن نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل السنة، قال وأجمع أهل السنة على أن الأنبياء لا تقع منهم المعصية التي تنافي النبوة، لا يقع منهم الكذب الصريح، لا يقع منهم الذنوب التي تتنافى مع الرسالة وتقدح في الرسالة والنبوة. أما الصغائر وغير هذه الصغائر إلا الكفر، وإلا الإقرار على الكبائر وما أشبه ذلك، هذا لا يمكن أن يقع في حق الأنبياء إلا ما ذكر من الصغائر ونحوها، ثم لا يقرون على ذلك ينبهون. إذن فمن رد ونفى عن الأنبياء والرسل الذنوب جملة وقال إنهم معصومون حتى من الصغائر، هذا متكلف، تكلف على الله ورسوله بغير علم كائنا من كان، لأن هذا يرد الأدلة الصريحة التي تبين أن الأنبياء وقع منهم شيء من الذنوب. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، لا إله إلا أنت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه النصوص نؤمن بها. وأما ما ذكر الإمام أحمد حيث قال كما زين الشيطان ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الله المخلصون. والإمام أحمد يقول كما زين ليوسف، وظاهر كلام الإمام أحمد أنه يعني قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهذه الآية لها تأويلات عند السلف، فقد قال بعضهم ولقد همت به وهم بها، هم المعصية، ولكن هم المعصية إذا منع العبد نفسه عنه كان فضلا وكان من حسناته لا من سيئاته. قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا القول نصره الطبري نصرا عظيما، أن نبي الله يوسف هم بكذا ولكنه منع نفسه المعصية ورأى برهان ربه فكف، فصار كفه بعد همه من حسناته وفضائله. ونقل بعض الآثار عن السلف في هذا عن ابن عباس وغيره، وقال بعض أهل العلم في تأويل الآية إن هم يوسف هو الضرب، ولقد همت به وهم بها، هم بها ليضربها، وهذا بعيد عن ظاهر السياق. وقال بعضهم وهو الذي يستقر في قلبي وإن أنكره الإمام الطبري، وبه قال بعض أهل العلم، قالوا إن يوسف لم يهم أصلا، لأن الله قال ولقد همت به فوقع همها مقرونا بالفعل حيث قدت قميصه من دبر، وهم بها لولا، فجزم ربنا بهمها وعلق هم يوسف بلولا التي هي حرف وجود الامتناع، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه، فهو لم يركن لأن الله ثبته. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا كادت أن تهلك، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه، فلم تبدي به لأن الله ربط على قلبها لولا أن ربط. إذن فالمعنى عند بعض الأئمة من أهل التأويل أن يوسف لم يهم أصلا بشيء من المعصية، لأن الله قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وتقدير الكلام ولولا برهان ربه لهم، ولكن برهان الله ثبته فلم يهم أصلا. هذا هو الذي يدل عليه السياق، وإن أباه ورد عليه الإمام الطبري. فهذا الذي يشير إليه الإمام أحمد بقوله كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الله المخلصون، وظاهر كلام الإمام أحمد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأنبياء والرسل يقع منهم الذنب الذي ليس هو مما يقدح في الشرع زيادة أو نقصا، كذلك ما كان من الصغائر أو غيرها إلا ما كان يتنافى مع إثبات النبوة والرسالة. وقضية عصمة الأنبياء قضية واسعة، ومن أفضل من تكلم فيها حسب علمي الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالشبهة التي ادعاها الزنادقة في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطة. ما بعده؟ قال رحمه الله تعالى: وأما قول الله للكفار اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقال في آية أخرى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فشكوا في القرآن. أما قوله اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يقول: نترككم في النار كما نسيتم، كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا. وأما قوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يقول: لا يذهب من حفظه ولا ينساه. ذكرت قبل ذلك، قلت إن العرب تتكلم بالكلمة الواحدة، تستعمل الكلمة في معنيين، ويدل استعمالك للكلمة، سياق كلامك يدل على أحد تلك المعاني. ومثلت بكلمة العين، فعندما تقول رأيت أو مررت بعين فشربت منها، وعندما تقول رأيت عينا وقد جرحت، وعندما تقول رأيت عينا فقتلته، فالأولى عين الماء، والثانية عين الجارحة، والثالثة عين الجاسوس. فالكلمة في لغة العرب تأتي ويكون لها أكثر من معنى، وسياق الكلام يدل على أحد تلك المعاني، ومن ذلك كلمة النسيان، فنسي ترك، ونسي ذهل، ذهل عن الشيء. والقرآن استعمل الكلمتين، كل كلمة بمعناها الذي دل سياق الآيات عليه. فهؤلاء الزنادقة يقولون أن الله ينسى، قال اليوم ننساكم، وقال لا يضل ربي ولا ينسى، فكيف يثبت وينفي النسيان؟ فبين الإمام أحمد أن النسيان المثبت هو الترك، وأن النسيان المنفي هو الذهول عن حفظ الشيء، فالله لا ينسى. ولذلك متى ذكر النسيان في حق الكفار وقصد به الترك، قرن به العذاب، ليدل على أن النسيان الذي عذب عليه ليس هو نسيان الحفظ، وإنما نسيان الترك المتقصد. ولذلك قال فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فالله جل وعلا قرن هذا النسيان بالعذاب. لماذا؟ ليدل السامع على أن نسيانهم هو الترك. فهل الكفار نسوا لقاء الله أم كانوا يجحدونه وينكرونه قصدا؟ الجواب واضح. إذن فنسيانهم بمعنى الإيه؟ الترك المتقصد، فيسمى نسيانا. كذلك النسيان بمعنى الذهول والغفلة عن الشيء. فالله عز وجل يصف نفسه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. انظر لما ذكر النسيان بمعنى الذهول قرن قبله ما يدل على أن معنى النسيان المراد أي نسيان عدم الحفظ، فذكره بعد ذكر الكتاب وبعد قوله لا يضل ليدل على أن النسيان المنفي هو نسيان الإيه؟ الحفظ. ففي كل كلمة استعملت جعل في سياقها ما يدل على معناها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال في الآية الأخرى: فبصرك اليوم حديد. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ فيقول إنه أعمى ويقول فبصرك اليوم حديد، فشكوا في القرآن. أما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى عن حجته، وقال رب لما حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا بها مخاصما بها، فذلك قوله فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يقول الحجج فهم لا يتساءلون. وأما قوله فبصرك اليوم حديد، وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فذلك قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يقول غطاء الآخرة فبصرك يحد النظر لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. وحاصل هذه الشبهة لهؤلاء الزنادقاء قالوا أن القرآن وصفهم بوصفين متناقضين، الأول أنه يحشر أعمى، الثاني أنه يحشر بصيرا. فكيف يحشر أعمى وكيف يحشر بصيرا في آن واحد؟ وحاصل جواب الإمام أحمد أن المراد من قوله تعالى لم حشرتني أعمى المعنى المجازي أعمى عن حجتي وليس أعمى البصر، وأن الآية التي تذكر العمى التي تذكر البصر تذكر أنه بصره حديد أي نافذ وقوي وشديد يعاين الأمور في الآخرة على حقائقها التامة. والحاصل أن الإمام أحمد حمل الآية في قوله لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا حملها على عمى البصيرة وليس عمى البصر، كقوله تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا حاصل الجواب. وقد سبق أن بينت في المسألة الثانية في هذا الكتاب هناك لما تكلمنا عن قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، فهناك بين الله صراحة أنهم يحشرون على هذه الحال، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، فبين الله أنه يحشرهم عميا. وبين الله عز وجل فقال ونحشره يوم القيامة أعمى، وهذا يتوافق مع قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، عميا لا يبصرون، بكما لا يتكلمون، صما لا يسمعون. وقد اختلف أئمة السلف في المراد من قوله تعالى لم حشرتني أعمى، فقالت طائفة من السلف منهم الإمام أحمد أن العمى المقصود هو عمى البصيرة وليس عمى البصر، وقالت طائفة أخرى بل ظاهر القرآن أنه أراد عمى البصر، حيث قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وطائفة وهو اختيار الإمام الطبري قال إن الله عمم، إن الله عم كل عمى، فهو يشمل الأمرين. يقصد الإمام الطبري، يقصد الإمام الطبري رحمه الله أن الله سمى عمى البصيرة عمى وسمى عمى البصر عمى، وإذا كان اللفظ عاما لم يجد تخصيصه بأحد الوجوه بل يجب حمله على العموم. أما عمى البصر فمعلوم أن الله عز وجل يذكر كلمة الأعمى في عدم البصر، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كذلك عمى البصيرة يسميه الله أيضا عمى، إنها لا تعمى الأبصار عن الحق، إنها لا تعمى الأبصار عن الحق. قد يكون أعمى البصر فعمى بصره لا يعمي قلبه عن الحق، فالعمى المنفي في البصر هنا العمى الذي يغيب عنه معرفة الحق. فكم من أعمى وهو قد يكون نبيا من الأنبياء وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ذهب بصر ولكنه كان منورا منور البصير. إذن فقال الله ولكنها تعمى القلوب التي في الصدور. فالإمام الطبري يقول إن الله عمى كل عمى، لم حشرتني أعمى، أي لم حشرتني أعمى البصر والبصيرة. وهو كذلك، وهو كذلك. والإمام الطبري في طريقته ومنهاجه في التفسير أنه يتمسك بالنص العام ويتمسك بالمطلق، وهذا واضح جلي لمن عاش مع تفسير الطبري، فإنه في كثير من المواضع يذكر الأقوال المختلفة ويرجح العموم إذا كان اللفظ يحتمل العموم، وهذا أسلم وأشبه بظاهر الكتاب والسنة. فإذا جاء النص عاما في الكتاب والسنة أو ظاهرا أو مطلقا لم يجز أن يصرف إلا بحجة وبرهان. إذن فنرجع إلى الجواب. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى، أعمى البصر وأعمى البصيرة. لذلك بين القرآن أن الكفار يوم القيامة تعمى عليهم الأمور، فذكر عمى البصر ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، على وجوههم. فهنا العمى عمى البصر حيث قرنه بذكر الوجه، فلما قرن العمى والصمم والبكم بذكر الوجه دل على أنه أراد عمى العين. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق قتادة أظن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الكافر على وجهه، يحشر الكافر على وجهه. ثم قال: أليس الذي أمشاه؟ قال النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا بقادر أن يمشيه على وجهه؟ رواه البخاري. قال قتادة: بلى وعزة ربنا، أي إن الله الذي قدر أن يمشيه في الدنيا على رجليه يمشيه يوم القيامة على وجهه. إذن فقوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ظاهر في عمى العين حيث قرنه بذكر الوجه، ودلت السنة على ظاهر القرآن. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يمشون على وجوههم مقلوبين. كذلك دل كتاب ربنا على أنها تعمى عليهم الحجة. قال الله عز وجل: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ضاعت عنهم حججهم وضاعت عنهم الأنباء والحجج والبراهين. فإذا كان القرآن دل على ذكر العميين فلا محال ولا مناص أن نقول كما قال الطبري: لما حشرتني أعمى، أعمى البصر وأعمى البصيرة. وعلى هذا يكون المراد من قوله: وقد كنت بصيرا، قال الطبري، أي أيضا بصير العين وبصير الحجة في ظني، وبصير الحجة في ظني. يبقى الإشكال الذي سبق أن تعرضت له، أن القرآن بين أنهم يحشرون هكذا، ثم قال الله عز وجل مبينا أنهم يبصرون، قال: فكشفنا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وعندما يذكر الله العمى، عمى البصر، يقرنه بالحشر. وليس الإنسان في كل لحظة يوم القيامة يحشر، إنما يحشر في ابتداء الأمر: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فإذا حشروا لم يبق هناك معنى لكلمة الحشر بعد حصولها. إذن فالكافر دل القرآن على أنه حالة الحشر يحشر أعمى، ولم يدل القرآن على أنه يكون أعمى طيلة الوقت، إنما حالة سياقه للحشر يحشر في هذه الحال على حال العمى. ثم قبل ذلك، قبل أن يحشر وبعد أن يحشر، لا ينفي كتاب ربنا عنه البصر. هل تفهمون قصدي؟ إذن فهذا ذكر العمى مقرونا بالحال، وإذا ذكر الوصف مقرونا بالحال لم يستلزم أن يكون في غير تلك الحال. وأعطيكم مثالا: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يحشر الناس حفاة عراة غرلا. ما معنى هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: ألا وإن أول من يكسى من الخلائق إبراهيم. إذن معنى ذلك يستمر الناس في كونهم حفاة عراة غرلا؟ نقول لا، هذا وصف مقيد بحال، يحشرون حفاة في أول أمرهم، في مقتبل أمرهم يحشرون حفاة عراة غرلا، بعد ذلك ما الذي يحدث؟ يكسون، يكسي الله من شاء من عباده من أهل الإيمان. وقال ألا وإن أول من يكسى من الخلائق إبراهيم. إذن ليس معنى قوله يحشر الناس حفاة عراة غرلا، ليس معنى ذلك أن يثبت حالهم على هذا الحال، وإنما هذه صفات مقيدة بحال الحشر، فإذا ما تم الحشر فإن هذه الصفة قد تبقى أو قد تنتفي أو قد تكون تارة وتختفي تارة بحسب ما دل عليه الشرع. ما أدري هل فهمتم قصدي؟ جيد. إذن فمعنى قول الله لما حشرتني أعمى، ومعنى قول الله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، هذا ليس معناه أنهم يبقون على هذا الوصف، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يحشر الناس حفاة عراة غرلا ليس معناه أن يبقوا على هذا الوصف، وإنما معناه أن هذا الوصف يكون حالهم حالة الحشر، فلا إشكال. وأما المعنى من كلمة حديد، فالحديد الشديد يقال بصر حديد، أي نافذ قوي مدرك، فبصرك اليوم حديد، أي فبصرك اليوم قوي نافذ يرى الأمور. الحاصل أن هذه الشبهة لا إشكال فيها، لأن القرآن إنما دل على أنهم حالة الحشر يكونون على وجوههم عميا وصما وبكما، وهذا لا يستلزم أن يبقوا على هذا الحال، وإلا فهم في النار يتكلمون وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، عندئذ ارتفعت صفة البكم، ويسمعون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فقد ذهب عنهم صفة الصمم. إذن من هنا يستبين لكم أن قيد الأوصاف بحال يستلزم وجود الوصف عند القيد، لا يستلزم بقاءه في كل حال. أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وقال في الآية الأخرى سبصرك اليوم حديد. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم، فيقول إنه أعمى ويقول فبصرك اليوم حديد، فشكوا في القرآن. أما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى عن حجته، وقال ربي لما حشرتني أعمى عن حجتي، وقد كنت بصيرا بها مخاصما بها، فذلك قوله فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يقول الحدد فهم لا يتساءلون. أما قوله فبصرك اليوم حديد، وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فذلك قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يقول غطاء الآخرة فبصرك يحد النظر لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. نعم. وأما قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله في موضع آخر إنا معكم مستمعون، وقالوا كيف قال إنني معكما وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. أما قوله إنا معكم فهذا من مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقا، إنا سنفعل بك كذا. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فهو جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقا أو سأفعل بك خيرا. نعم، ذكرت في أول الدرس في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ذكرت أن هذه الآية ذكرت في موضعين. الجملة الأولى في موضع ذكر الاستثناء، وفي موضع ترك الاستثناء، في موضع قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وفي موضع لم يستثني، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وبينت لماذا جاء الاستثناء ولماذا ترك. كذلك هنا إن الله عز وجل أمر نبي الله موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون، فقال في موضع إنا معكم مستمعون، واستعمل لفظ الجمع، وفي موضع ذكر القصة فقال إنني معكما أسمع وأرى، فأفرد وثنى، أفرد الخطاب إنني وثنى المخاطب معكما، وزاد الرؤية قال وأرى، فخالف بين السياقين. ففي موضع ذكر إرسال نبيه موسى ثم جمع فقال إنا معكم مستمعون، وفي موضع ذكر إرسالهما فأفرد المخاطب قال إنني وثنى المخاطب، وأفرد المخاطب قال إنني وثنى المخاطب قال معكما، وزاد الرؤية على السمع قال أسمع وأرى. وإذا تدبرت في هذا ظهر لك أولا ما قاله الإمام أحمد، الذي يقوله الإمام أحمد وهذا قول جماهير أئمة السلف، أن العرب تستعمل في لغتها للمفرد اسم المفرد والجمع، فيقال أمرنا بكذا وكذا إذا كان المتكلم أميرا أو حاكما. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد له علينا يد إلا وقد كافأناه بها، إلا أبا بكر، إلا أبا بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وغيره. فاستعمال العرب للإفراد والجمع هذا معروف في لسان العرب، ربما أفردوا أفرد المتكلم عن نفسه بصيغة الإفراد، وربما تكلم عن نفسه بصيغة الجمع، نحن نرى كذا وكذا، هذا مستساغ في لغة العرب. فقالوا إن المعنى إنا معكم مستمعون يلتقي مع قوله إنني معكما، لأن لغة العرب تحتمل هذا. وزيادة على هذا أقول إنك إذا رجعت إلى قوله تعالى إنا معكم مستمعون فهذا كان في حال، والخطاب الآخر كان في حال أخرى. ففي الخطاب الأول أن الله خاطب موسى مع عدم وجود هارون، وعندئذ لما خاطبه الله وناداه قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. إذن ظاهر الآية أن هذا كان في موضع لم يكن نبي الله هارون مع أخيه موسى. هذا ظاهر السياق. والسياق في الآية الأخرى أن الله عز وجل قال بعد أن أمرهما إنني معكما أسمع وأرى، قال قبل ذلك قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فذكر الخبر وظاهره أن نبي الله موسى في هذا الخطاب كان مع نبي الله هارون. هذا وجه. فالخطاب الأول متقدم عن الخطاب الثاني. ثم بعد ذلك انظر بارك الله فيك، إن الله عز وجل عندما جمع الآيات فقال فاذهبا بآياتنا، فلما ذكر الجمع ناسبه جمع فقال إنا معكم مستمعون. ثم لما حصلت المباشرة وذكر تفصيل قصة فرعون بعد ذلك قال إنني معكما، فلما ذكر الأمر وذكر فرعون احتاج الأمر إلى زيادة بيان تثبيت الله، فزاد على السمع الرؤية، قال إنني معكما أسمع وأرى. فلما فصل في طه ما دار بين النبيين وما بين فرعون ناسبه أن يزيد حسب مقتضى الزيادة من التفصيل، فذكر الرؤية مع الإيه؟ مع السمع. ولما أجمل هناك في قوله إنا معكم مستمعون لم يذكر الرؤية. إذا حيث ذكر الرؤية ذكرها مع التفصيل الزائد، وحيث تركها مع الاختصار والإجمال، وحيث جمع فذكر الجمع إنا معكم مستمعون فذكره على وجه الإجمال، وحيث فصل في سورة طه قال إنني معكما أسمع وأرى. وقال بعض أهل العلم إن قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى لما أن ذكر السمع والرؤية وقصد بهما النصرة قال إنني معكما، ولم يقل إنني معكم. ولما أن ذكر مطلق الاستماع ولم يرد به إلا مطلق الاستماع على قول بعضهم قال إنا معكم مستمعون نسمع قولكم موسى وهارون وفرعون. هكذا وجهوا مثل ذلك. وهنا فائدة عظيمة جدا من أبواب العقيدة، وهي قوله مستمعون. فإن اعتقاد أهل السنة أن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال أزلا، فليس ثمة صفة من صفات الكمال إلا والله متصف بها أزلا، لم يأتي وقت لم تكن هذه الصفة من صفاته فاستجدت عليه. فالسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وكل صفة ثبتت في الكتاب والسنة لا يزال ربنا متصفا بها أزلا، إلا أن تلك الصفة هي صفة بمشيئة الله، يفعل ما شاء وقت ما شاء. فالله لا يزال يتكلم ثم بعد ذلك يتكلم مع من أراد في وقت ما يريد. كذلك إن الله جل وعلا يغضب يوم القيامة كما في الصحيحين، إلا أنه يغضب يوم القيامة غضبا يستجد على الله الغضب زيادة لم تكن موجودة من قبل، وإن كان أصل الصفة متصفا ربنا به. إذن من هنا قال إنا معكم مستمعون، أي نستمع ما يقال. أي معنى ذلك أن الله عز وجل إنما سمع هذا بعد أن تكلموا به، فيقول أهل السنة فأصل صفة السمع صفة أزلية، ثم الله جل وعلا يسمع وقت ما يشاء ما شاء. أما أهل البدع فيقولون إن الله عز وجل لا يجدد عليه سماع الأصوات، ومعنى قوله عند أهل البدع قد سمع الله قول التي تجادلك، أي أن الله لم يزل يسمع قولها، وهذا غلط، فإن الله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فبين أن سماعه كان حالة شكواها لا أنه علم أنها ستشتكي. لذلك معنى قوله إنا معكم مستمعون حجة لأهل السنة على إثبات الصفات القائمة بالله، وهي الصفات الاختيارية وإن كان أصلها أزليا. أما أهل البدع فيقولون إن الله لا يستجد عليه غضب، وإن الله لا يسمع شيئا يسمعه الآن، إنما سمع ذلك أزلا، وهذا ضرب لصفات الله. فصفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفة ذات وصفة ذات اختيارية. صفة ذات لا تنفك عن الله عز وجل كالوجه واليدين والعينين، هذه صفات ذات، لا يتصور أن يأتي وقت ولا توجد هذه الصفات. ولكن صفات الله الاختيارية كالسمع والبصر المسموعات والمبصورات، فالسمع والبصر صفتان ثابتتان من ذات الله أزلا، ثم الذي يستجد على ذلك اختيار الله، يرى ما يشاء ويبصر ما يشاء ويسمع ما يشاء ويتكلم إذا شاء ويغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء ويستمع لمن أراد أن يستمع له من خلقه في وقت استماعه، وإن كان أصل تلك الصفات أزلا. وهذا الفرق هو من الفروق العظيمة بين أهل السنة وبين أهل البدع، فأهل البدع لا يثبتون لله الصفات الاختيارية، فلذلك يقولون لا ينزل، لأنهم ينفون عن الله الصفات الاختيارية، ويثبت بعضهم الصفة التي هي من ذاته، من ذات الله عز وجل، وليس لها تعلق بكون الله جل وعلا يفعلها تارة أو لا يفعلها. فيسمع الله وقت ما يشاء، ويعرض الله عن السماع وقت ما يشاء، ويبصر ما يشاء، ويحجب نفسه عمن يشاء، ولا يبصر ما لا يشاء أن يبصره، ويتكلم متى شاء أن يتكلم. لذلك العباد يوم القيامة سيكلمهم الله، وأهل البدع يقولون كلامه أزلي لا يتجدد عليه كلام، إذن فمن الذي سيكلم الله به خلقه يوم القيامة؟ الحاصل أن الصفات الاختيارية هي صفة أصلها أزلي، ثم تتجدد على الله عز وجل باختياره يفعل منها ما يشاء أن يفعله. قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد رحمه الله: وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا. فرغ الإمام أحمد من الرد على الزنادقة الطاعنين في القرآن، فأورد أسئلة لهم وشبهات ورد عليها بحسب اجتهاده رحمه الله. ونلحظ أننا تارة نوافق الإمام أحمد في رده، وتارة نخالفه ونأخذ بقول غيره من الأئمة. فإن هذا الباب إذا اتفق الأئمة فيه فلا كلام، وأما إذا اختلف الأئمة في الأجوبة فإن الواجب أن يتبع الإنسان ما ترجح عنده بالحجة والبرهان. ولكن في الجملة كلام الإمام أحمد كلام قوي ومتين، وقائم على قواعد أهل السنة، وقائم على أصول أهل السنة. ثم بعد أن فرغ من الرد على الزنادقة بدأ يرد على المبتدع الذين يصرفون الآيات التي تتعلق بصفات الله، وهم الجهمية الذين ينكرون ما أثبت الله لنفسه من الصفات. ولذلك هذا الكتاب سمي بالرد على الزنادقة والجهمية، فهو في الحقيقة يرد على طائفتين: الزنادقة الكفار الطاعنين في القرآن، والرد على المبتدعة الذين ينكرون ظواهر النصوص. والإمام أحمد جمع بين الطائفتين لعلة، قال: فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. فالزنادقة صرفوا ظواهر النصوص وتأولوه على الباطل ليقدحوا في القرآن، والمبتدعة صرفوا ظاهر القرآن وتأولوه على غير تأويله من باب تنزيه الله. ومن هنا اجتمعت العلة في الطائفتين، وإن اختلف القصد فالزنادقة يريدون الطعن في الإسلام، والجهمية يريدون أن ينزه الله. والعلة الجامعة بينهما تأويل القرآن على غير مراد الله وعلى غير تأويله الشرعي. فبعد أن فرغ الإمام أحمد من الرد على الزنادقة بدأ يرد على الجهمية. وإن الأئمة في زماننا الذين تصدوا للرد على الزنادقة فيما يدعون من متناقضات القرآن طائفة من العلماء، وعلى رأسهم في هذا الزمان شيخ الإسلام الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فهو من أكثر العلماء ردا على شبهات الزنادقة فيما يتعلق أو فيما تعلق بالقرآن، حتى قال بعض الأئمة إن الإمام الشنقيطي في هذا الزمان هو مجدد الدين في باب التفسير ولا نظير له في هذا الفن في هذا الزمان، حتى وصفه العلامة الألباني قال: كان إذا تكلم يذكرني بشيخ الإسلام ابن تيمية. فالإمام الشنقيطي تعرض في كتابه، إيش الكتاب هذا تذكره؟ لا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. هذا الكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، هذا الكتاب طبع وهو من أجل وأفضل الكتب في هذا الباب، لكنه لم يستوعب ولم يستقرئ كل شبهات هؤلاء الزنادقة. وأنا أقول من صغري ولله الحمد: لا تهملوا كتاب الله، لا تهملوا كتاب الله، إن الدعوة السلفية قائمة على أصلين، على الكتاب والسنة، فلا يهمل الكتاب للسنة ولا تهمل السنة للكتاب. فأنا أنصح إخواني أن يقتنوا هذا الكتاب حتى لا يبقى طالب علم إلا وقد اقتنى هذا الكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. فهذا الكتاب وإن لم يكن قد استقرأ كل شبهات الزنادقة، ولكنه يعطيك قواعد علمية تستطيع أن تفهم من خلالها ما لم يذكر فيه من تلك الشبهات. فأنصح إخواني أن يقتنوا هذا الكتاب العظيم المفيد، وهو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وأنا ما أضبط عناوين الكتب، ومن زمان وانتم عارفين عادتي لا أضبط عناوين الكتب، لكن الحمد لله أحفظ ما استطعت نصوص الكتاب والسنة، أما عناوين الكتب لا أضبطه. هذا كتاب عظيم، وكذلك كتابه الآخر وهو كتابه في التفسير أضواء البيان. وهذا الكتاب أضواء البيان إذا ضم إلى كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، أظن أن طالب العلم إذا اقتنى هذين الكتابين مع فهم ومع حرص، أظن أن الله يجعل له شأنا. فنصيحتي أن تقتنوا هذين الكتابين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، ودرسنا القادم إن شاء الله في الرد على الجهمية، والله أعلم.